بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشرف وعظم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. أما بعد، كنا عند قراءة حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المذي وطلبه من المقداد بن الأسود أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم الرجل المذاء الذي يكثر مذيه، ما حكمه؟ فسأل المقداد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: توضأ وانضح فرجك، وفي رواية للبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ، وفي لفظ: يغسل ذكره ويتوضأ، وكلها بمعنى واحد. وبدأنا بقراءة ترجمة موجزة لأمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب الهاشمي الخليفة الراشد وابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو رضي الله عنه زوجه على فاطمة الزهراء. قرأنا بعض ما يتعلق بالترجمة، والترجمة واسعة كبيرة ومناقبه كثيرة غزيرة رضي الله عنه، ولكن حسبنا أن نتعرف على بعض المناقب دون ادعاء استيفائها كاملة، فإن ذلك يحتاج إلى قراءة كتب الحديث التي أسندت الفضائل لعلي بن أبي طالب. وقد ألف العلماء في فضائل علي كتبا، ومنهم الإمام النسائي رحمه الله، فقد أسند جزءا في فضائله رضي الله عنه سماه فضائل علي بن أبي طالب، سماه فضائل علي بن أبي طالب. فمن أراد استيفاء الترجمة فعليه بهذه الكتب. وأما أننا وقفنا عند ذكر بعض كلامه الذي خرج مخرج الحكمة رضي الله عنه، فكلماته الحكيمة مأثورة مروية يرويها عنه التابعون، بل يرويها عنه أيضا الصحابة رضوان الله عليهم، وهي كثيرة. فمنها ما ذكرت قبل في الحصة الماضية، ومن كلامه أيضا: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، اتباع الهوى وطول الأمل. يا ترى من أين أخذ علي هاتين الجملتين اللتين نصح بهما الناس؟ قال: أخشى عليكم الهوى وطول الأمل. أما الهوى فأخذ النهي عنه والتحذير منه من كتاب الله عز وجل، وهو في قوله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فجاءت الآية في النعي على من يتخذ إلهه هواه، والآيات في ذم الهوى كثيرة. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. فذكر الهوى وتضليل الناس بغير علم آيات كثيرة في هذا المعنى. وأما طول الأمل فأخذه من الأحاديث الصحيحة، ومنها ما رواه البخاري رحمه الله في الأحاديث التي تنهى عن تعلق المسلم بطول الأمل، ونهى عن أن يكون المسلم ممن يعول على طول الأمل في حياته، وأن الإنسان يكبر وتكبر فيه بعض الخصال، ومنها تعلقه بالحياة وطول الأمل، أي له آمال كثيرة يجب أن يحققها، ولعله لم يرزق عمرا يحقق فيه هذه الآمال. من ثم وجب على الإنسان العاقل أن لا يبالغ في المطالب، وأن لا يعول على المطالب الكثيرة، لأنها قد لا يوجد له عمر يفي بهذه المطالب، وقد يحول العمر دون تحقيقها، وقد يموت وقد لا يرزق هذه الأشياء، فتعود على نفسه بالضيق والحزن، كما هو واقع لبعض الناس حين لا تتحقق مطالبه في الحياة. يقول: اتباع الهوى، والهوى هو شهوة أو شبهة، فمتى اتبع الإنسان الشهوات أو اتبع الشبهات فقد وقع في الهوى. وقال رضي الله عنه: فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فيصد عن الآخرة، يصد عن الآخرة. فبين أن اتباع الهوى يمنع الإنسان من اتباع الحق، وذلك أن الهوى يخيل للإنسان أنه هو المنفذ أو الطريق الذي يجب أن يسلكه، في حين أن اختيار هذا الطريق كان بالهوى ولم يكن بالعلم، ولم يكن بالعلم. كرجل تقول له: صلي هكذا، يقول لك: لا، أنا سأصلي كيفما أريد. هذا هوى، هذا هوى. صلي هكذا، أمرك نبيك أن تصلي، يقول: أنا أصلي كيفما أريد وأنا سأصلي هكذا. وماذا فيها؟ شنو فيها إلا صليت أنا بهذا الشكل؟ هذا الهوى، وعدم الرضوخ للنصيحة وللحق. فإذا كان الهوى مسيطرا على الإنسان فالعاقبة هو أنه يصده عن الحق. طول الأمل يصد عن الآخرة لا شك، لأن فيه كثرة المطالب وكثرة الآمال والمشاريع، وأريد وسأبني وسأطلب المال وسوف أسافر وسوف أتصدر وسوف ألي المناصب الفلانية وأكون المدير وأكون العميد وأكون الرئيس وأكون كذا. له مطالب في الحياة، له آمال يريد تحقيقها، فانشغاله بهذه الأمور تصده عن الآخرة، فالأمر في ذلك جلي. ألا وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون. هذه الرواية توجد في البخاري نفسها، هذه رويت عن علي وتوجد في البخاري. قال: إن الدنيا قد ترحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، أي أن الدنيا ستدبر، أي ستنتهي وتولي وتنقضي، والآخرة ستقبل وتبقى وتدوم، فهي الدائمة الباقية. وأما الدنيا فهي فانية زائلة منقضية راحلة لا تبقى لأحد. وإنما يفرق رضي الله عنه بين هذين الاتجاهين أو المنهجين، لأن الناس منهم من خلق للدنيا ومنهم من خلق للآخرة. وقال: إن لكل منهما بنون، أي أبناء. أبناء الآخرة يبحثون عما يزرعون في الدنيا للآخرة، فهم لا ينسون نصيبهم من الدنيا ليعملوا فيه للآخرة، كما قال ربنا: ولا تنس نصيبك من الدنيا. فيعتقدون أن الدنيا زائلة وأنها دار عبور وليست دار حبور، ليست دار مكث وحبور، هي دار عبور. وإذا اعتقد المسلم أن الدنيا قنطرة إلى الآخرة، عابرة إلى الآخرة، فإنه لن يتخذها إلا بقدر ما هي عليه، فهي دار لا يعول عليها ولا يطمئن الإنسان إليها ولا يخلد إلى أرضها متمسكا بها. وإنما إن كان من أبناء الآخرة فيعمل للآخرة، وأما أبناء الدنيا فلا ينظرون إلى الآخرة ويعتقدون أن هذه الدنيا دائمة، وحتى إذا اعتقدوا فناءها فإنهم يتمسكون بها ولا يعملون للآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، هؤلاء يعملون للآخرة. فللدنيا بنون وللآخرة بنون، فأصحاب العبادة وأصحاب الحلال والحرام والعبادة والتماس رضا الله عز وجل والدأب على الذكر، هؤلاء أبناء الآخرة. وأما من ترك هذا وأعرض عن هذا كله فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، هذا من أبناء الدنيا، لأنه كما قال ربنا فلا صدق ولا صلى، فلا صدق بالآخرة ولا صلى لله، أو فلا صدق أي لم يتصدق ولم يصلي، وكلاهما عند أهل التفسير، كلاهما تفسيران معروفان عند المفسرين. يقول: فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ولذلك قال ربنا عز وجل، أيوة ماذا قال في هذه الأخيرة: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائه برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور، إذن هؤلاء يقولون نريد أن نرجع، يا ليتنا نرد، يا ليتنا نرجع، يريدون الرجوع ويريدون العمل، لكنهم يريدون العمل في الآخرة والآخرة ليس فيها عمل. هكذا يقول علي: اليوم الدنيا عمل ولا حساب، لا أحد يحاسبك، إن لم يكن لك وازع ديني يحاسبك، وازع ديني يحاسبك لما قلت ولما فعلت ولما أخرت الصلاة عن وقتها ولما شربت الخمر يا مسلم ولما عملت بكذا يا مسلم، ألست مسلما؟ لما تعمل هذا الشيء؟ هذه محاسبة النفس، فلا أحد يحاسبك إلا إذا حاسبتك نفسك، ولا أحد يقف عليك رقيبا يقول لك لما شربت الخمر ولما وقعت في الخنا والذعارة والربا والظلم والغصب، لما وقعت في هذا؟ لا أحد يحاسبك، والناس يجدونها حرية، ما أحد يحاسبك. فاليوم لا يوجد الحساب، إنما هو العمل، وغدا يوجد الحساب ولا يوجد العمل، عكس الدنيا، فليست الآخرة كالدنيا، وإنما الآخرة دائمة والدنيا زائلة، وطعم الآخرة ليس كطعم الدنيا، لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فليس فيها شيء يشبه الدنيا، إنما هي المسميات، فيها الرمان ويوجد في الدنيا الرمان، لكن رمان الآخرة ليس كرمان الدنيا، توجد فيها الجنان وتوجد فيها الأشجار. وورد عندنا في صحيح البخاري أن الماشي بين شجرة إلى شجرة كم؟ 500 سنة. الله يفتح عليك يا حاج، ما شاء الله عليك، ما شاء الله، طالب جيد هذا، وشيخ كبير ما شاء الله، 500 سنة، العلم بالتعلم. كيف تتصور أنت مسافة بين شجرتين فيها هذه المدة ليقطعها الإنسان، وهي وارفة الظلال طويلة كبيرة عظيمة، الله أعظم أعلم بشكلها، ولكن أخبرنا في الأحاديث النبوية أنها مسيرة راكب بينها وبين شجرة أخرى، يعني مسافة طويلة جدا. فهل تصورت أنت هذا الأمر؟ ما تصورته، لأنك عقلك عهد الدنيا ولم يعهد الآخرة، عرف الدنيا، وأي شيء يعرض عليك تقيسه على ما عرفت في الدنيا ولم تعرف الآخرة، ولكن ذكرت لك الآخرة ووصفت لك، فالآخرة ليست كالدنيا. ومن كلامه أيضا رضي الله عنه: أشد الأعمال ثلاثة، إعطاء الحق من نفسك، وذكر الله على كل حال، ومواساة الأخ في المال. يقول أشد الأعمال هي هذه الثلاثة، يعني أشد الأعمال على النفس وأصعبها على نفس الإنسان، والإنسان لا يوفق إليها إلا القليل من الناس لشدتها على النفس. هي أشياء ثلاثة. قال: الأولى إعطاء الحق من نفسك، أي أن الإنسان يعترف بالحق لغيره وينصف الناس من نفسه. وإذا كان الحق للغير اعترفت بالحق لغيرك من نفسك، وأنك فعلت وأخطأت والحق معك، وأنت الذي أصبت، وأنت الذي على هدى وعلى حق وعلى بصيرة فيما تقول. يقول: هذا الإنصاف شديد على النفس، ومن أشد الأمور على النفس. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: القضية الثانية ذكر الله على كل حال، أن يذكر الله على كل حال، يذكره في السراء ويذكره في الضراء، يذكره عند الرضا ويذكره عند الغضب، يذكره عند المرض والأسقام والرزايا، ويذكره عند الانبساط والنعم والفرح، يذكره في كل حال، ذكر الله في كل حال. وإذا ركب أو صعد أو نزل فإنه يذكر الله عز وجل في كل أحيينه. يقول: هذا من أشد الأمور على النفس، والمقصود هو ملازمة ذكر الله في كل الأوقات وفي كل الأحوال، أحوالك أنت وفي كل أوقاتك وفي كل ما تذهب إليه أو ترجع فإنك تذكر الله عز وجل. يقول: هذا من أشد الأمور على النفس أيضا، وهو الأمر الثاني. قال: الأمر الثالث اللي هو من أشد الأمور على نفس الإنسان هو مواساة الأخ في المال. مواساة الأخ في المال، ما معنى المواساة في المال؟ المواساة أن تواسيه، أي أن تنظر إلى أمره وما هو فيه من الضيق المالي والحاجة والديون التي أرهقته والضائقة التي نزلت به، تنظر إليه فتواسيه، فتمده بمال وتعطيه ما يفك ضائقته ويفرج عنه كربته. فمن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فإذا المواساة في المال، وقضية المال من أشد الأمور، إذ أنها معيار كاشف، هي مقياس القضية المالية. كم من رجل تستقيم أموره معك كلها إلا في المال، يتغير وهو معك في الصلاة وفي حضور الجماعة وفي الفجر وفي السنة والاتباع، ولما جاء المال والدينار والدرهم انقلبت الأمور. ومن ثم قال عمر كما روى الخطيب البغدادي في الكفاية بسنده أن رجلا يذكر رجلا يقول أعرفه، فذكرها أمام عمر رضي الله عنه. قال عمر: أنت تعرفه؟ قال: نعم أعرفه. قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: هل عاملته في الدينار والدرهم؟ قال: لا. قال: إذن ما عرفته وما تعرفه، إذ أن السفر يسفر عن الأخلاق، يسفر عن الأخلاق، والإنسان ما تعرفه حتى تحتك به، لأن الناس يتصنعون، لكن الإنسان لا يستطيع أن يتصنع في السفر والحضر والصعود والنزول وفي بيته وعند الناس وهنا وهناك. لئن تصنع في بعض الأوقات ما يقدرش يتصنع في كل الأوقات. ومن هنا يسمون الإنسان الذي يدوم على حال واحدة من الاستقامة يسمونه عدلا في الباطن. فإن كان لا يدوم عليها في كل الأحوال يسمى عدلا في الظاهر، يصلي الجماعة مستقيم لا يأتي فسقا ظاهرا ولا يظلم ولا يطفف في كيل ولا يغش ولا يدلس. شو نقول عن هذا؟ عدل في الظاهر. متى نسميه عدلا في الظاهر والباطن معا؟ إذا ذهبنا معه في السفر فوجدناه كهو في الحضر، في السفر كما لو كان في الحضر، مستقيم متبع لا يقع في فسق لا يظلم. إذن هو في السفر كما هو في الحضر، أحوال كلها دائما هكذا، هذا يسمى عدلا في الظاهر وفي الباطن معا. وإذن قضية الدينار والدرهم بها يعرف الناس، وكثير من الناس تصل إلى المال، لكن في قضية المال الناس بين مفرط لا يساعد وبين مفرط يضع المال عند من لا يستحقه. وكثر الناس الذين يطلبون المواساة، يقول واسوني بالمال أعطوني، يأتي واحد بورقة يقول أنا عندي وعندي وعندي، وتأتي واحدة بورقة تقول أنا عندي وعندي وعندي وعندي وأريد، ثم احنا ما عندنا شيء نتثبت منه. ثبت عندنا في الشرع ما يوجب التأكد من المستحق، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث قبيصة بن مخارق رضي الله عنه: ألا تعطي الصدقة أحدا حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة أنه مستحق. تتدي الناس يقولوا هذا الرجل مستحق، تنعرفهم زيان أعطيه الصدقة في ذيك الساعة، وإلا ما كان شهد الشهادة ما تعطيش. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام أعطى بمجرد رؤية الحال، وأن الحال تدل على الفقر، أحيانا الإنسان شكله دال على فقره، ولا تحتاج معه إلى أن تأتي بثلاثة من ذوي الحجة. وحجة ذلك حديث القوم أو الرهط من مضر كما في صحيح مسلم، لما جاءوا مجتاب النمار ونعم متقلد السيوف وملابسهم رثة، وتظهر عليهم الفاقة الشديدة، الفقر الشديد يظهر عليهم هؤلاء المضريون، فتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام لذلك، تغير خاف عليهم، لأن الفقر قد يدعو إلى الكفر، الفقر الشديد مذقع قد يدعو إلى الكفر وقد يرد الإنسان عن إيمانه، فيخاف عليه الصلاة والسلام على هؤلاء. وقد يكون بعضهم حدثاء عهد بالإسلام أو من قبيل من تألفوا أو ألفوا على الإسلام من المؤلفة قلوبهم، فيخاف إذا أنهكهم الفقر وتمكن منهم أن يرتدوا على أعقابهم كافرين، كان يخاف عليه، فتمعر وجهه واحمر وخاف خاشي عليهم. ثم الصحابة أعطوهم من الطعام وأعطوهم من اللباس وأعطوهم، فقال عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإذا المواساة في المال مطلوبة، وأن تحمل رجلا لأنه لا يجد من يحمله، والله عز وجل قد ذكر هؤلاء أصحاب الحمالة، قال ها زيد يا سعيد في التوبة والله ولا لعل الذين إذا ما أتوك جبلان نصطع ليتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجد ما ينفقون إنما السبيل. هذه التوبة، هذا أصحاب الحمالة. يجى الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله احملني ما عندي ولو، يعني أعطيني ما أكل وما أشرب وما ألبس احملني. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو فقير ليس بغني ولا يجد ما يحمل عليه هذا الناس، فيرجعون يبكون تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، لكن هذوما القوش ما ينفقوا. والرجل الذي يجد زوجة وبيتا يسمى غنيا، قال له هل تجد هل لك بيت؟ قال نعم. قال هل لك زوجة؟ قال نعم. قال أنت من الأغنياء. وما سكتش الرجل، قال له عندي حتى الخادم. قال له إذن أنت من الملوك، أنت من الملوك اللي عنده دار وعنده امرأة غني. إلا ولا عنده خادم وصرف واحد درجة ديال الثراء وسعة الرزق وحوله خدم وحشم يخدمونه، فصار في درجة عالية. هذا مفهوم الغنى عند العلماء. فالمواساة في المال مطلوبة، لكن الناس توسعوا ويأتي المحتالون والنصابون والكذابون. وأحيانا أنا أنفعل أقول له ما دليلك؟ أشد الأمور على النفس. النفس ما كتوسيش في المال، ما كتساعدش، ولكن النفس اللي غتساعد خصها تكون أكدى من الباب، ماشي أي واحد. هو تيقول تقول له، ملي كتقول له ما كاين وقت، يقول الله اللي كنطلبوا ما نطلبوش كاع البشر، ها بدا يعاير. ها صدق الله يرحم والدين، صدق الله يرحم والدين، صدق الله يرحم، ها بدا يغوت، ها بدا يعاير، ها بدا الخصومة. علاش؟ لأن الإنسان ما عندوش التربية، التربية مفقودة. الله المستعان وعليه الثكلان. ها المواساة في المال يا إخوان، المواساة في المال، في الفلوس، المال. ولكن يحتاج المواساة مع الذين يستحقون المواساة، مش يكذبون على الناس. ومواساة الأخ في المال. وكان رضي الله عنه من الزهاد يلبس ثيابا رثة، فعابوا عليه لباسه، فقال تعيبون علي لباسي وهو أبعد لي من الكبر وأجدر أن يقتدي بي المسلم. يرى بأن الحال الرثة والبذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان. ما هي البذاذة؟ هي الحالة المتواضعة في الملبس، تسمى البذاذة، بالذال معجمة في الذالين، البذاذة من الإيمان. فلبس اللباس المتواضع والخشن والمرقع والبالي الخلق، هذا كله يساعد الإنسان على التواضع. وكان علي ممن يسلك هذا الباب رضي الله عنه وأرضاه. الفضيلة والسلام. ومآثره كثيرة رضي الله عنه، فمن ذلك أنه كان قد وزع من بيت المال مالا، فرق مالا، بل فرق جميع ما في بيت المال، ثم حتى كنسه، ثم أمر بنضحه. كنس الصندوق يعني الشطب، وأمر بنضحه أي بأن يرش عليه الماء لتنظيفه، وصلى فيه ركعتين في بيت المال، نفس الذي يكون فيه المال، لأن بيت المال فيه صندوق، وبيت المال هو عبارة عن غرفة يكون فيها المال في صندوق والذهب والفضة، ويكون فيها الدقيق، ويكون فيها القمح والشعير، ويكون فيها الأشياء التي تحتاج إلى مكان كبير وسيع لتوضع فيه. فهذا كله يسمى بيت مال المسلمين. ثم كان يقول يا صفراء ويا بيضاء غر غيري. والصفراء هي الذهب، والبيضاء هي الفضة. وقال ولقد رأيتني أربط الحجر على بطني من شدة الجوع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن صدقة اليوم 40,000 دينار. كان يشد الحجر على بطنه من الجوع، وصدقته أي راتبه هو 40,000 دينار، ومع ذلك يأخذ هذا المال الكثير من بيت مال المسلمين ويستحقه، ومع ذلك فإنه يجوع ويضع الحجر على بطنه. وقد ثبت وضع الحجر عن علي وعن أبي بكر وعن عمر، وروي أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه وضع الحجر على بطنه. وإن كان الإمام ابن حبان لم يرتضي هذا الأمر وقال ليس الحجر إنما هو الحجز، وأضاف نقطة فوق الحجر فأصبحت الحجز، والحجز هي ما يكون على البطن من حزام فتسمى الحجز. لكن صحيح الرواية خلافا لابن حبان أنه الحجر، أنه الحجر، وهذا هو الصواب. والمقصود أن هؤلاء الأفاضل وضعوا الحجر على بطونهم من شدة الجوع. ولي رضي الله عنه الخلافة 5 سنين إلا 4 أشهر أو إلا 2 شهر على خلاف في التواريخ. وكان قد لما وليها كان في الكوفة ينادي للصلاة فطعنه خارجي يسمى عبد الرحمن بن ملجم المرادي وقتله بهذه الطعنة وهو ينادي للصلاة رضي الله عنه. وكان هذا الرجل فاتكا ملعونا حروريا معفرا فأمسكوا به وكان في 13 ليلة خلت من رمضان قتل في رمضان وهو ينادي للصلاة رضي الله عنه. فعبد الرحمن هذا كان كما تذكر الرواية الأخرى الموسعة كان يذكر الله, عبد الرحمن بن ملجم يذكر الله وكان يتمتم بلسانه يذكر الله. فمسكه الصحابة ومسكه أهل الكوفة ولما مسكوه يريدون حبسه لعقابه قتل أمير المؤمنين وخليفة المسلمين وابن عم رسول الله, لو قتل مسلما من سائر المسلمين ولوجب القصاص فكيف وقد قتل خير البشر في زمانه, خير البشر في زمانه هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه, وقطع عليه الطريق وحارب الله ورسوله قتل من ينادي للصلاة. فلما مسكوه فإنه لا زال يزعم التسبيح والذكر فقطعوا يده ورجله من خلاف ثم أصر على الذكر وهم بعضهم بقطع لسانه وهنا مفارقة عجيبة عند أهل البدعة, يذكر الله ويسبحه ويقتل أولياء الله, هل رأيتموها؟ يقتل أولياء الله البراء العابدين الناسكين ويزعم ذكر الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله, يذكر الله ويقتل أولياء الله. أرأيتم كيف عصفت البدعة بهذا المبتدع المعفر؟ فزعم ذكر الله وقتل ولي الله في زمانه وخير الأولياء وخير البشر في زمانه رضي الله عنه. هكذا تلبس البدعة على أصحابها, يركنون إلى ما يسمى الذكر في نظرهم وإلى ما يسمى الاستقامة وإلى ما يسمى الديانة, وبدعتهم تملي عليهم أمورا يذهب بها الحرث والنسل ويذهب بها العباد والبلاد, وهما تدعوا الاستقامة وكيعملوا هاد العمايل هذه الكبيرة, هاد المصايب الكبيرة هذه. رأيتم مفارقة يعني البدعة مع الحق كيف هي تفترق مع الحق افتراقا عظيما, وهو يزعم الذكر ويزعم التحنث والتعبد وقيام الليل ومع ذلك يجني على أهل الإسلام. وصدق ابن عباس لما قال يأتون إلى الآيات التي وردت في أهل الأوثان فيجعلونها في أهل الإيمان, اسأل الله العافية. قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي واختلفوا في موضع قبره, وهو قد قتل بالكوفة, قيل دفن بالكوفة في قصر الإمارة عند الجامع, عند جامع أو المسجد الجامع في الكوفة, وعمي قبره, عمي أي لم تجعل عليه دلالة, عمي بمعنى دفن في مكان لا يعرفه أحد, دفن في الكوفة لكن أين في الكوفة لا يعلم أحد, عمي قبره وضلل الناس عن قبره لكي لا ينبش قبره, لأن في هذه الفترة لما ظهر الخوارج الحرورية أصبحت الأمور غير مستقيمة، ويخشى أن تنبش قبور هؤلاء الصالحين وهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. فعمي قبره وغسله الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر، وكفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص، وحنط بحنوط فضل من حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه الحسن ابنه وكبر عليه أربعا وقيل تسعا والأولى أربعا، وصلي عليه بليل رضي الله عنه وأرضاه. وأولاده الذين عرفوا هم فاطمة، الذين ولد من فاطمة الزهراء بنت النبي عليه الصلاة والسلام، ولد الحسن والحسين ومحسن وأم كلثوم الكبرى وزينب الكبرى، هؤلاء كلهم من أبناء فاطمة الزهراء رضي الله عنها، الحسن والحسين. وولد محمد بن الحنفية من امرأة أخرى تزوجها وكانت من بني حنيفة، فهي الحنفية، ينسب إليها ولدها ويسمى محمد بن الحنفية رضي الله عنه وأرضاه. وكان علي رضي الله عنه أصغر ولد أبيه، كان أصغر من جعفر، وأنتم تعرفون أن جعفر رضي الله عنه هو أصغر أو أكبر من علي بعشر سنين، فأصغر ولد أبيه كان أصغر من جعفر، وجعفر أصغر من عقيل، وكان عقيل أصغر من طالب، وأم الجميع فاطمة بنت أسد التي تقدمت وهي أمه رضي الله عنها. ومبارزته في بدر والخندق وغير هذه المشاهد مشهورة، فقد كان مشهورا بالشجاعة والإقدام والإباء، ويضرب به المثل في كل هذا. ولذلك في مبارزة الثلاثة من قريش في غزوة بدر وأنتم تذكرون، فقد بارزهم شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وهم من أكابر القوم وعليتهم، فخرج إليهم ثلاثة في مقدمتهم علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب، لاحظ، وثالث ما اسمه؟ لا، الحارث، الله يفتح عليك، أيوة الحارث هو الذي خرج. هؤلاء هم الثلاثة الذين خرجوا. وفي السيرة اختلفت الأخبار، من قرن فلان؟ علي من قرنه؟ حمزة من قرنه؟ فالمشهور أن قرن علي هو الوليد بن عتبة، واختلفوا في قرن حمزة والحارث، أيهما كان مع عتبة بن ربيعة وأيهما كان مع شيبة بن ربيعة. وغزوة بدر ثبتت بالتواتر والاستفاضة، ولكن بعض أفراد ما يقع فيها وبعض تفاصيل قد يكون فيه خلاف عند أهل السيرة. شجاعته يضرب بها المثل رضوان الله عليه، وهو الذي نام على فراش النبي عليه الصلاة والسلام وخلفه في مكانه حين أرادوا قتله، فعلم الله مكانة صدقه فوقاه سيئات ما مكروا وجعله مكان النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج عليه الصلاة والسلام سليما ونجا بما هيأ الله له من الأسباب، ومن جملتها بيتوتة هذا الصحابي الجليل والخليفة الراشد رضي الله عنه في فراش النبي عليه الصلاة والسلام. ومآثره كثيرة، والصحابي الجليل الكبير يعجز الإنسان عن توفيته حقه، ولكن الإشارة إليه وإلى أمثاله من كبار الصحابة لمعرفة أن هذا الباب من المناقب هو باب عظيم، وأنه من الدين، وأن الفضيلة يتولاها ربنا عز وجل ورسوله، ولا يتولاها أحد من عامة المسلمين. فلا نسمع في علي ما تقوله الناصبة، ولا نسمع في علي ما تقوله الرافضة. فغلو الرافضة وتفريط الناصبة والإنسان يكون بينهما وسطا معتدلا بين هذين الطرفين، فلا ينبغي له أن يكون على طريق هؤلاء ولا على طريق أولئك. يجب أن يلتزم الوسط ويترضى عمن ترضى الله عنه، ويشهد لمن شهد الله ورسوله له، ويكف عما لا علم له به، ولا يغالي في باب الفضائل، ولا يدعي لأحد عصمة، فالعصمة للأنبياء، والله هو الذي عصمهم عز وجل، وسائر البشر يخطئون ويصيبون، ولا ندعي لأحد عصمة أبدا. فلا تسمع ما تقوله الرافضة فيه ولا ما تقوله الناصبة فيه، فكلا طرفي قصد الأمور ذميم، وإنما فضائله عظيمة وكثيرة، ومكانته عند الله ورسوله معلومة، فنشهد له ونترضى عنه ونذكر له مآثره وما كان منه من تقديم هذا الذي قدمه للإسلام من دفاع وعن حياض الإسلام حتى وصل دين الله عز وجل إلى الآفاق. أما المقداد بن الأسود الذي ذكر في الحديث، فهو المعروف بالمقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك الكندي الهراني أبو عمرو، ويقال أبو الأسود أو أبو معبد المكي، وهو حليف الأسود بن عبد يغوث الزهري، وكان الأسود قد تبناه وحالفه في الجاهلية، فقيل ابن الأسود، فقيل له ابن الأسود، ويقال كان في حجره، وكان في أصله عبدا حبشيا للأسود فتبناه. وقال ابن حبان كان أبو المقداد حالف كندة، فلذلك قيل الكندي، يعني أنه بالمحالفة وبالولاء يكون منتسبا إلى القبيلة. فالأصل في النسبة إلى القبيلة إما أن يكون الابن من أبناء القبيلة أصلا فيقال الكندي أي من قبيلة كندة، أو الخزاعي أي من خزاعة، أو القرشي أي من قريش فيكون أصلا منها، وإما أن لا يكون منهم ويدخل إلى بلادهم ويصبح معهم مناصرا لهم، خادما معهم، معاشرا لهم، فيكون معهم بالولاء أو بالتحالف، يتحالف معهم على أنهم يكونون يدا على من سواهم، ويكون في خدمتهم وفي الدفاع عن القبيلة ونصرتها متحالف معهم، أو يكون معهم بولاء يصير مولا لهم أي خادما وتابعا لهم، فيسمى المولى، هذا يسمى الولاء. فإذا يقولون الكندي أو يقولون مولى كندة أو الكندي مولاهم، إذا قالوا مولاهم معنى أنه ليس أصلا منهم وإنما تبعهم بالولاء أو انتسب إليهم بالولاء. شهد المقداد بن الأسود شهد المشاهد كلها رضي الله عنه، وما ترك غزوة إلا وحضر فيها رضي الله عنه، وكان فارس المسلمين يوم بدر باتفاق، كان الفارس المبرز يوم بدر باتفاق، أي أن فروسيته وشجاعته في يوم بدر فاقت كل شجاعة، فكان في طليعة الفرسان. وحتى إن أهل العلم يقولون في بدر، هل استقل المقداد بن الأسود بكونه الفارس الأول يوم بدر أو كان معه الزبير؟ بعضهم يقول كان معه الزبير بن العوام رضي الله عنه، وأيضا كان فارسا يوم بدر، ومنهم من قال كان وحيد الغزوة في فروسيته رضي الله عنهما، وكان معروفا بالرماية، وكان معروفا بالرماية، والرماية ضرب من ضروب القتال، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، لما قال ربنا عز وجل: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قوله عز وجل من قوة، قال عليه الصلاة والسلام في تفسيرها: ألا إن القوة الرمي. وكلمة الرمي عامة واسعة تصلح لكل ما يسمى رميا، فالرمي في القديم رمي، والرمي اليوم رمي آخر، فكانت هذه كلمة نبوية من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام التي صلحت للماضي وصلحت للمستقبل. فمهما تطورت وسائل القتال فإن فيها الرمي وهو في مقدمتها، والرمي يكون عن طريق السماء ويكون من طريق الأرض، وكله يسمى رميا. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي. لكن الرمي تطور عن الماضي، ولكن لا أو لم يخرج عن كونه رميا، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وكان المقداد أيضا رضي الله عنه أحد الستة الذين أظهروا إسلامهم، أحد الستة الذين أعلنوا إسلامهم ولم يخافوا بإعلان إسلامهم ودينهم. قال الحافظ ابن عبد البر: وكان من الفضلاء النجباء الكبار الخيار من الصحابة، وهو أحد الأربعة عشر النجباء الوزراء الرفقاء الذين أعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان للأنبياء قبله. والصحابة ليسوا في درجة واحدة، فمنهم المقرب ومنهم القريب، ومنهم من أسلم مبكرا، ومنهم من تأخر إسلامه، ومنهم من دافع عن الإسلام بنفسه وماله وأهله، وهناك من دافع فقط بماله، وهناك من دافع بالكلمة، وهناك من دافع بالسنان واللسان. فالصحابة يتفاوتون في الفضيلة، فلا تعجب إذا سمعت أن هذا كان من النجباء الحصفاء الخيار الوزراء الذين اختصوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبلغوا 14 صحابيا. فمن هم هؤلاء 14؟ تعرفونهم؟ وشد واحد ورقة بعد الدرس وبقى تفكر مع راسك، تقول شكون هم هاد 14، وحاول تقيدهم في ورقة، الذين كانوا مقربين من النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذه سنة الله في دعوة الأنبياء أنه يقيد لكل نبي حواريين يكونون معه، ويقيد من هؤلاء الحواريين صفوة، فيكون الصحابة جميعا من حواري النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون منهم المقرب والمداخل للنبي عليه الصلاة والسلام أكثر من غيره، فهم يترتبون في منازلهم وطبقاتهم رضوان الله عليهم. روى المقداد عن علي وابن عباس وآخرين من الصحابة، وروى عن كبار التابعين، ورويت له أحاديث، وأحاديثه قليلة، ربما بلغت 42 حديثا فقط. مات بأرض الجرف على 10 أميال من المدينة. الجرف يسميها أهل المدينة الجرف الآن. أين توجد الجرف في المدينة؟ في الشمال أم في الجنوب؟ توجد في الشمال، أعرفها تماما، مررت منها مرارا بالسيارة وأنا أدرس في الجامعة. تسمى أرض الجرف، وهي في طريق خيبر، في طريق خيبر، لأنك إذا قلت خيبر هذا شمال المدينة، شمال المدينة، جنوبها هو اتجاه مكة واليمن، شمالها اتجاه خيبر 160 كيلو على المدينة، أنت في خيبر. بعدها تبوك 500 كيلو أو 500 وكسور، بعدها تدخل إلى دولة الحيرة، دولة من هم أصحاب جبل بن أيهم، في دولة الغساسنة في الحيرة، الغسانيون، هذه بلاد الشام، الأردن وسوريا، هذه هي البلاد، بلاد الشام. فهذا الشمال. وفي بداية لما تأتي إلى بستان عثمان في شمال المدينة وتجد طريق الشام، تقطع حوالي 5 كيلومترات ولا 6، تجد أرضا تسمى أرض الجرف، إلى الآن موجودة، وهي أرض واسعة صحراء فيها مساكن للناس وفيها بيوت وفيها مهنيين، ميكانيسيانات وخد يعني أصحاب صناعات، هذه بهذا الشيء عرفت. بعدها بقليل يوجد مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، طباعة المصحف الموجود المعروف. هذه أرض الجرف، بها توفي المقداد بن الأسود رضي الله عنه ودفن بالمدينة، وكان عمره في وقتها 70 سنة. وأوصى، شوف الصحابة ماذا يفعلون، أوصى للزبير بن العوام، أوصى للزبير بن العوام، أوصى له بوصية. هل الزبير وارث للمقداد؟ ليس وارثا له، ليس، فأوصى له. وإنما الأصل أن توصي لمن ليس من ورثتك، لا وصية لوارث، كما قال عليه الصلاة والسلام. وروي أنه شرب دهن الخروع فمات، فمات، شرب هذا الزيت الذي يسمى زيت أو دهن الخروع المعروف فمات رضي الله عنه. وأوصى كما تقول ابنته كريمة بنت المقداد بن الأسود، تقول أوصى للحسن والحسين 36,000 درهم. الصحابة كانوا ينظرون إلى أهل الخير يوصون لهم بالأموال، ولأنه سيوصي وسيترك لورثته حقهم، وله الحق أن يوصي بالثلث ولا لا، لقوله عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص لما سأله أن يوصي فقال له أوصي بكذا، فقال له أريد أن أوصي يا رسول الله، قال أوصي بالثلث والثلث كثير. قال الفقهاء لو غض الناس من الثلث إلى الربع لكان أقوم، إذ أنه عليه الصلاة والسلام يقول عن الثلث بأنه كثير، فلو أن الإنسان إذا أوصى يوصل الربوع لكان أحسن من الثلث، ولو أوصى بالثلث لغير الوارث لكان جائزا، لكان جائزا، لكنه لا يتجاوز الثلث. هذا دأب الصحابة أن يوصوا بالمال حين يكون لهم مال لمن حولهم من أهل الصلاح، فأوصى للحسن والحسين وللزبير بن العوام، أوصى لهم 36,000 درهم، وأوصى لكل واحدة من أمهات المؤمنين 7,000، فقبلوا وصيته، لكل واحدة من أمهات المؤمنين أوصى لكل واحدة 7,000 درهم. ماذا كانت تصنع 7,000 درهم في زمنه؟ الكثير. وكيف نعرف احنا؟ نقيسه على واحد الحالة عندنا، هكذا تفهم الأمور. عندنا أن عثمان رضي الله عنه أقرض عبد الرحمن بن عوف 6,000 درهم، جاء ب6,000 درهم بتجارة من الشام كبيرة، يعني 6,000 درهم في ذاك الوقت تقيم لك تجارة، تقيم لك تجارة، تدير لك واحد المشروع، 6,000 درهم. هذا أوصى 7,000 لكل أم من أمهات المؤمنين، أما الحسن والحسين ف36,000 درهم، وأوصى للزبير بن العوام. رضي الله عنه وأرضاه. هذا سائل يسأل عن الطهارة، يسأل عن المسح على الخفين. أنبه الإخوة السائلين الذين يسألون في الهواتف، مشكلة الهواتف مشكلة كبيرة. أولا أحيانا أنت لا تسمع الصوت كاملا، قد تكون في الشارع والضوضاء، قد تكون مع أناس ويكون الكلام ورفع الأصوات، والسائلون الذين يستفسرون حول القضايا الدينية في الهاتف يجب أن يكونوا مؤتمنين على السؤال. فوالله ما يحل لك ما أقوله لك أو غيري إذا كنت ملبسا تلبس. فاكتشفت أن بعضهم يلبس في الكلام. كيف يلبس؟ يقول أنا عندي غنم، عندي واحد القطعة ديال الغنم، أيه داز عليها عام، أيه بعتها، أيه وسلفت الفلوس باش بعتها، سلفتهم لواحد السيد، واش نزكي على هذوك الفلوس اللي عطيت للسيد ولا ما نزكيش؟ قلت له اجي بعد ديك الغنم اللي داز عليها الحول، واش زكيتيها ولا لا؟ شو كيبغي يدوز اداني هو الاخرى، هو خصو يوقف في الاولى. قلت له الغنم زكيت عليها؟ راه قلت لي داز عليها الحول. قال لي قال لي باقي ما كملش العام. قلت له منك الراسك، ما كملش العيال عام، منك الراسك، انت اللي مسؤول عليها. انا تنجاوب على نحو ما أسمع، كما قال عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي على نحو ما أسمع، فما قضيت له بحق أخي فإنما أقضي له بجمرة أو بقطعة من نار فليأخذها أو ليذرها. أنا تنكل الجواب بناء على اللي سمعت. قلت له ما دش عليها العام. قال لي في الثاني ما دش على العام على الغنم. قلت له منك الراسك، الفلوس بعتيها من بعد؟ قال لي بعتها من بعد. واش نخرج الزكاة ولا ما خرج؟ واش نخرج الزكاة على هذاك الفلوس اللي سلفت لهذاك الإنسان ولا ما نخرجش عليها الزكاة؟ فهذا شيء من عدم الاستقرار. فالسائل يجب أن يثبت وبعدين يمشي يقول لهم راه قلت للأستاذ دز عليه العام وقال لي ما تزكيش عليها. قال لي الدين هو اللي فيه الهضرة، هو راكي قال الهضرة في الأول. وليت أنا بعض الأحيان كنثبت معهم وتنغوت عليهم في التليفون وتنقول له مالك انت كتهضر هكا، ارفع صوتك بعدا وتكلم مزيان ووضح وما تجيبش في الكلام ديالك الحشو. واحد ولد عمي ومشينا ودخلنا وما داروا معنا والو، هذا الكلام كله زايد، جيب لي الكلام اللي مفيد الذي ينبني عليه الحكم الفقهي، وتيعمر لي الكلام كله باب الحشو وتزيد الهضره شي كله خصو تختزل. جيب الهضره اللي عندها علاقه بالفقه وعندها علاقه بالحكم الشرعي. ففي الاول قال لك داز عليها العام، مر عليها الحول. قلت له ما زكيتيهاش، هو تفافى وتراجع عود. وقلت له انتم عجب يا اخوان عجب، يعني هذه الاسئله وهذه التليفونات حبذا لو نطفيوا هذه التليفونات ما نبقاوش نجاوبوا. ها لكن بعض النساء اش قالوا لنا؟ واحد المره قالت لي العار الا طفيتي ديك التليفون بقات فيا. والثانيه قالت لي راه كاع كيسولوا في التلفزيونات وفي القنوات وحنا ما تلقاو من نسولوا، ضراتني حتى هي. والثالثه مجموعه ديال النساء هذا التليفون كنخليوه غير شي سؤال هكا فيه شي قضيه مصيريه وقضيه مستعجله، ماشي الدراري جالسين مجمعين نسولوا استاذ لاباس وجالسين متكيين مع راسهم بينهم كلامه مرخي، كلامه مرخوف الكلام ديالو، ماشي شي كلام ديال واحد مزير مع راسه وعارف شي يقول مرخي ومطلوب. استاذ وندير ولا ما ندير شاي؟ واش هذا؟ بحال واحد قال لي اليوم، قال لي انا مسحت في الخمسة وأربعة اسمع انت وقول لي شنو فهمتي، واش فهمك بحال فهمي ولا انا اللي نقص الفهم ديالي. قال لي مسحت على الخفين مع الخمسة وأربعة ونعست وفقت الصبح ومسحت وجا الظهور ومسحت، شنو غتفهم من هذه انت؟ لا قول 45 ديال اش العصر ياك عبد الحق العشيه بعد الهضره طولنا في الهضره قال لي 45 ديال الصباح. واش فهمت 45 ديال الصباح ولا العشيه؟ قال 45 وبت لأن الخمسة وربع قريبة من المبيت. إذا القرينة كتدل على أنها تكون الخمسة وربع العشية، حيت قال لي بت نعست ومت مع الصبح. ذكر الظهر، إذا هي الخمسة الصبح. على الظهر ذكر الظهر أشياء. قال فقت مع الظهر ومسحت لا؟ قال لي فقت مع الصبح ومسحت. وعاود جا الظهر ومسحت. وهي طق مع الظهر ونعس وفاق ومسح. معنى الخمسة العشية يعني. هكا اللي فهمتها تقدمنا في الكلام، عاد قال لي الخمسة وربع ديال الصباح. وقلت له قول في الليل الخمس. فالسائل خصو يكون يركز الكلام ديالو، واللي عنده شي حاجة مدلهمة يقيلنا منها يبعد منا، وما يبقاو يجيبوا لنا المدلهمات في التليفونات. المدلهمات عرفتي شنو هما المدلهمات؟ ها الخطوب والأهوال كيجيبوها في التليفونات، كيجيبوا القضية اللي فيها المساس، كيجيب لك شي قضية اللي فيها شد هنا وشد هناك، مالك على هذا الشيء هذا في التليفون؟ بان عندي بعدا ونشوفك شكون انت ونتكلم معك. كان بعض اهل الحديث شي يقول، تيقول من حدثك من وراء حجاب فما تدري لعله شيطان. اللي كيحدثك من وراء حجاب ما تدري لعله شيطان. وهذا اللي في التليفون ما كعرفش شكون هو. إلا ما كان الشيطان غيكون إنسان، والإنسان شحال فيه بزاف. واحد بغي يسول يستفد، واحد يسول تيختبر، واحد يسول تيقارن، واحد يسول كيسجل. مالك مالك على هذا الشيء اللي كتسجل انت؟ فين بغيت توصل؟ وكيسول هنا وكيمشي يسول لهيه. أما واحد المرة قالت لي، وعلى كل حال هذا الشيء ديال الهواتف يكتب فيه كتاب، قالت لي وحده، قالت لي راها رضعت واحد الدري مع ولادي اياه، وانا خالته مزيان. اذن هي خالته امه في نفس الوقت، امه من الرضاع وخالته من النسب. واخا قالت لي عند واحد الاخ ديالو، الاخ ديال هذا اللي رضع، بغى يتزوج بالبنت ديالي. قلت لها يمكن له يتزوج بها، حيت هذا اخ ديالو من النسب ما رضع شيء، وهذيك الاخت ما عندها علاقه معها في الرضاع، اذا يتزوجها. قلنا هذه الهضره مرارا ياك، وجبنا هذيك الاحكام ديال الرضاع واحد الوقت وتكلمنا عليها وشويه بعض الاحوال اللي فيها، وهذه القاعده ديال الرضاع. المراه كتسلم فطره. قالت لي راه واحد قال لي حرام. قلت لها لا ماشي حرام، الا كانت الحاله هي هذه ما فيهاش شي حاجه زايده فهي ماشي حرام، هذه يجوز له ان يتزوج بها. ما رضعش معها، رضع مع الاخ ديالو، ما رضعش معاه، وانت يا خالته، اذا هذيك راه باقيه بنت خالته، اذا كتسمى بنت خالته، غياخذ بنت خالته، وهذه بنت خالته مرضعه مع الاخ ديالو. كاين بس الفائده ديالها انه محرم ديالها، غيجي عند خاه، الا ما لقاش في الدار غادي يدخل ويجلس مع الزوجه ديالو اللي هي اخته منا وزوجة الاخ ديالو. هذه الفائده اللي فيها، في هذيك المحرميه. شويه هذه المراه عجيبه، هذه المراه فطريه. قالت لي راه قال لينا. قلت لها لا، قلت لها التليفون ديالي قول له يعيط ليا ولا يجي عندي ونذكر انا وياه. انا ما بغيتش نقول لها راه غلط، هذيك الهضره كلها ما خصش الانسان يقولها. الاداب قول لها الحكم، وهذاك السيد اللي قال لك قول له يتصل عليا التليفون ونشوف واش غنى ونذكر معاه ولا يجي ولا. شويه بغات تعتمد الكلام اللي قلت لها. قالت لي ونقول لك بعدا، واش انت عندك مع العلم شويه؟ هذه الكلمة ديالها فرحتني بزاف، ضحكتني صحيح، ولكن والله فرحتني أكثر. علاش؟ لأن المرأة تتكلم بفطرتها وعندها الحق تسول على هذا الحكم الشرعي. هذا الإنسان اللي قال له الحكم الشرعي واش فاهم هذا الحكم الشرعي ولا هي تيهضر؟ لأن أنا قلت لها لا، قلت لها إيه، ولا خرج قال لها؟ قال لها لا. وإذا عندها الحق تشك، هي عندها الحق تشك. قالت لي في الاخر واش عندك؟ وعجبتها. قلت لها واش شويه، وهذا الكلام اللي قلت لك راه صحيح، والا بغى ديك السيد يجي عندي ونتذكر انا وياه ويرجع عندكم يكلمكم، خليه يجي عندي حتى عندي ويكلمكم. قضيه الاسئله في التليفونات خاصة تكون الحاجة اللي فيها الفائدة والحاجة اللي هي ضرورية ياك، واللي كذا ماشي أي حاجة. والله عز وجل هو ولي التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.